لا يأكلون فلا تظلموا في الله

ما حرم الله دنيا من الآخرة رضيت بالحياة الدنيا من الآخرة إلى الأرض أو Bye. Oh,

جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة وَإِنِّي الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ صدق الله العظيم.